ورضاه أهلا ومالا. ربكم جل وعلا افترض على عباده حج بيته الحرام، فلما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء هذا البيت أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ. فارتفع فوق جبل أبي قبيس فنادى: يا أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم حج بيته فحجوه، فأسمع الله كل من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله عليه أن يحج البيت إلى يوم القيامة، وإذ به ينادي في مكانه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يا إبراهيم نادهم وأزعجهم بندائك في بلادهم، وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم، فليقصدوا بابي مسرعين عجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا غافلا عني أنا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي، لو علمت اطلاعي أنا أقمت خليلي يدعو إلى سبيلي، وأقبلت بتنويلي على محبي إقبالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أعياد المسلمين أعياد مباركة تأتي بعد طاعات وقربات لله. حج بيت الله الحرام الركن الخامس من أركان الإسلام، يأتي عيد الأضحى مناسبا لهذه الفريضة العظيمة، حج بيت الله سبحانه وتعالى. فإخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا بيت الله الحرام وملأوا الأرض بالتكبير والتهليل والإعظام. وفد الله عز وجل وموكب الإيمان سار إلى الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. منافع كثيرة يشهدها الحجيج في بيت الله سبحانه وتعالى ليأخذوا الدرس الإيماني والعبرة الإيمانية من حج بيت الله، ونحن خلفهم من السائرين. حج بيت الله سبحانه وتعالى يرسي معلما من أهم معالم الدين وأركان الإسلام، معلم التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أهل في حجه لبيت الله أهل بالنداء الخالد، نداء التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البيت ما وضع أصلا إلا من أجل تقرير توحيد الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. توحيد الله هو الأصل الأصيل الذي من أجله خلق الله الخليقة. توحيد الله وكلمة التوحيد هي القاسم المشترك بين جميع الأنبياء والرسل، وما أرسل الله رسولا ولا نبيا إلا من أجل تقرير هذا المعنى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. توحيد الله هو الغاية وهو الركن والأصل الذي بدونه لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بعد الطواف حول بيت الله خلف مقام إبراهيم، وسن لنا أن نقرأ في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وبسورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وفي الركعة الثانية أن نقرأ بسورة الفاتحة وبقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يرجع بنا ذكرى بناء البيت بيتي إلى إبراهيم الخليل الذي ناصب وفاصل قومه في قضية التوحيد في توحيد الله. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فاصل قومه في قضية التوحيد التي لا التقاء في منتصف الطرق على هذه القضية، لا تقريب بين إلهية الله وربوبية الله وإفراد الله في ملكه وبين الآلهة المزعومة والمناهج المنحرفة. قال الله عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده مفاصلة كاملة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يأتي عمر ليقرر هذا المعنى أننا أمة عقائدية، نحن لسنا أمة أحجار ولا أوثان ولا مذاهب هدامة ولا أفكار ضالة منحرفة. يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك من تمام توحيد الله إفراد الله عز وجل بالخلق وبالملك وبالأمر والنهي. فالله هو الخالق وهو الآمر الناهي له السيادة الكاملة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن نفرض الله فيه أنه الخالق ثم نتحاكم لقوانين وضعية ودساتير أرضية هي من زبالات أفكار البشر نخبة ممن يسمون بالعلمانيين والليبراليين يريدون أن يفرضوا على الأمة الإسلامية وصارتهم أمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يريدون أن يصيغوا لنا هوية ليست هويتنا، يريدون أن نعيش كما يعيش الغرب تحت شعارات براقة الحرية المساواة الكرامة الإنسانية الكرامة. وهل علم أحد الكرامة إلا دين الإسلام الذي جاء من أجل تكريم الجنس البشري على الإطلاق؟ ولقد كرمنا بني آدم الحرية، وهل جاء الإسلام إلا من أجل الحرية؟ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. نحن كمال حريتنا في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، لا سلطان لأحد من المخلوقات علينا نحن المسلمين، نحن عبيد لله ولله فقط. العدالة المساواة، أي مساواة تريدون؟ المساواة بين ملل الكفر وبين ملة الإسلام، التقريب بين دين الإسلام والديانات المنحرفة الباطلة، لا تقريب، الهيمنة الكاملة لدين الإسلام الذي ارتضاه الله للناس دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. المساواة بين الرجل والمرأة، المرأة ما عرف قدرها إلا في دين الإسلام، المرأة لم تكن شيئا مذكورا، الإسلام حفظ للمرأة حقها فهي الأم التي يجب علينا برها، هي الزوجة التي يجب علينا أن نعاشرها بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، هي البنك التي يجب علينا أن نحافظ عليها. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النساء شقائق الرجال لا تزيد علينا. نحن المسلمين لن نرضى غير شرع الله ولن نقبل دستورا متحرفا إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نفى الله الإيمان عن كل من لم يتحاكم لسنة رسول الله، عن كل من يرضى من لم يرضى بحق رسول الله. فلا ربك لا يؤمنون حتى يختلف فوق صدر الحضارة علمها البشرية محمد بن عبد الله الذي جاء والأمة أحقر ما تكون وأهون ما تكون فارتقى بها في مدارج العزة والقيادة والريادة. لذلك لن نرضى بغير رسول الله قائدا. عليه الصلاة والسلام هو القائد هو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة له ولا قيمة له، وأن الواحد يذوب في المجموع. دين الإسلام دين الجماعة، دين الإسلام دين الألفة والوحدة. يذوب الحج بلباسه في وسط إخوانه وبندائه في وسط إخوانه. فلا فردية في دين الإسلام، لا فردية في دين الإسلام. الإسلام. الواحد منا ينظر إلى المجموع، لذلك لم يكن عندهم حب ظهور ولا حب رياسة ولا حب أن يتقدموا على إخوانهم، بل كان لسانهم حال الواحد منهم. ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ابتلينا بالشهرة، وددت لو أن الناس تعلموا العلم على أن ننصب إلي وتتقدم أمة الإسلام بمن ليس هناك فارق بك وبين أنا داخل مسلم، وتقدم الإسلام يا أحد المسلمين، ولا تتوقع أن يكون ذو فارق وتتبارك أمة العلم خالد بن خالد. لا فاجاه لي ولا فاسلام، واتاه الأمر عمره أن تخلف من التنبيه من القيادة سمعت له وأطعت. المعتمد بن عباد وكان حاكم إشبيلية، كان أمير إشبيلية. فلما تكالب النصارى على بلاد الأندلس إذ بعلماء إشبيلية يريدون أن يستعينوا بالمسلمين في المغرب بالمرابطين بقيادة يوسف ابن تاشفين، فحذر الناس حذروا المعتمد ابن عباد أن يوسف ابن تاشفين لو أتى لأخذ الملك منك، فقالها كلمة: لأن أكون راعي، لأن أكون راعي إبل خير من أن أكون راعي خنازير. وما يديرك أن يتقدم أخوك عليه، لابد من التجرد لله سبحانه وتعالى، لابد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. المخلص عنده الأمر يتساوي، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. المهم أنه في الكتيبة. يأتي الحج ليعلمنا معالي الأخلاق وأننا أمة الأخلاق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. أيها المسلمون، والله أزمتنا أزمة أخلاقية، نحن أزمتنا أزمة أخلاق، أخلاق منحطة عند كثير من المسلمين، أخلاق لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لا خوف من الله ولا مراقبة ولا حياء ولا صدق ولا وفاء بالعهد، رشوة وسوء أخلاق وتعدي على حرمات المسلمين. هل هذه من أخلاق المسلمين؟ أما سمعتم قول نبيكم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، إن من أقربكم إلي وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فتحت الكثير من بلدان المسلمين بأخلاق تجار المسلمين، حتى قالوا عن صحابة رسول الله: هؤلاء أفضل من حواري عيسى بن مريم، هؤلاء أفضل من حواري عيسى بن مريم. راجع دينك، راجع أخلاقك، لا يكفي حفظ القرآن وفقط، لا يكفي أن تكون ملتحيا أو أن تكون منتقبة وفقط، بل لابد من ترجمة عملية للقرآن الكريم وللسنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ذات يوم يصلي عند الكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك؟ ثم يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت؟ فيقوم عمر بن الخطاب ويقول: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وحرت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين زمان على الناس يقولون: قد قرأنا، قد علمنا، فمن ذا أفضل منا؟ هل في أولئك من خير؟ هل في أولئك من خير؟ قالوا: من أولئك يا رسول الله؟ قال: أولئك منكم، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الحج يحيي في قلوبنا معنى الأوبة الرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالحج سفر إلى الله والموت سفر إلى الله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني لنا أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله؟ نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنو آدم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. التوبة والرجعة إلى الله. الحاج يلبس إحراما رداء وإزارا، يبين لنا الإسلام أن هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن. التوحيد عندنا اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. بعض الناس يقولون هذه قشور ليست لها أهمية. هل يجرؤ أحد أن يقول أن الإحرام قشور؟ أن يحج أحد أو يعتمر بدون لبس الإحرام حجه باطل، عمرته باطلة. لذلك نقول أن القشور مهمة مع تحفظنا على كلمة قشور. الحجاب مهم، النقاب مهم، اللحية مهمة، تقصير الثياب مهم. هذا من دين الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، التكافل الاجتماعي هذا من حالي ومن صفة أمة الإسلام، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إخوان لكم في العقيدة والإسلام يعانون من الإجرام الرافضي، من الإجرام الكافر. يحتاجون منا مشاعر جياشة، يحتاجون دعوة، يحتاجون تبرعا. فمن تمام الأخوة والتعاون ألا ننسى إخواننا في العقيدة، إخواننا في الله. الأضحية من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك شرعها الله تخليدا لسنة الحج ولتضحية أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك من الدين أن نقوم بعد الصلاة، فمن كان مستطيعا يضحي ولا ينسى إخوانه المسلمين. من الدين أن نطيب بها نفسها وأن نختار منها القيمة. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واسألوا الله بأسماء وصفاته أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين، وأصلح نساء المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تعم الأرض وأن تسود. تقبل الله منا ومنكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.